إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما انتهى الإمام المصنف ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول في فن أدلة الأحكام من الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، شرع في ذكر الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع، فقال الباب السادس في الإجماع. وحجية الإجماع وكونه أصلا من أصول الشرعية أمر متفق عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن شذوذ من الناس من أهل الأهواء والبدع كما سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا من كلام المصنف أثناء بحث حجية الإجماع. والمصنف رحمه الله جرى على ما قرره في الباب الأول اللي هو باب حصر الأدلة من تأخير الإجماع في الرتبة عن دليلي الكتاب والسنة، مما يقتضي بصريح عبارته أنه يرى بأن الإجماع في مرتبة متأخرة عن الكتاب والسنة، وهو الحق، غير أن الإجماع إذا عارضه الكتاب والسنة ينظر فيه، فمتى كانت دلالة الإجماع أقوى من دلالة النص بأن كان مقطوعا به معلوما بالتواتر قدم الإجماع، ومتى كانت دلالة النص أقوى من دلالة الإجماع قدم النص. فإذا كان الإجماع قطعيا والنص غير قطعي قدم الإجماع. لما؟ لأن الإجماع دليل على أن النص المنقول منسوخ، فتقديم الإجماع حينئذ يكون من قبيل تقديم نص على نص. وأما إذا كان الإجماع ظنيا فإنه لا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، بل دفع النصوص المعلومة بالإجماع المظنون المتوهم هو طريقة أهل البدع والأهواء. لذلك كما سيأتي الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له في مسألة فيها إجماع قال هذه دعوة بشر والمريسي، وما يدريك لعل الناس اختلفوا. ومن هنا يظهر أن الخلاف بين العلماء في مسألة ترتيب الإجماع خلاف لفظي في الجملة، إذ يمكن توجيهه على هذا النحو، بأن يقال من رأى أن الإجماع مقدم في الرتبة على الكتاب والسنة إنما قصد الإجماع القطعي المتواتر، وتقديمه للإجماع حينئذ من قبيل تقديم النص على النص، لأن الإجماع لابد أن يكون له مستند كما سيأتي بإذن الله. وأما من قال الكتاب والسنة مقدمان على الإجماع فإنه نظر إلى الأمر من جهتين، الجهة الأولى من جهة أن الكتاب والسنة هما أصل الإجماع فينبغي تقديمهما عليه في الرتبة من هذه الجهة محافظة على هيبة الوحي وتقديما له على غيره مما هو دونه من حيث المنشأ والرتبة والقوة ونحو ذلك. والجهة الثانية التي نظر إلى هؤلاء أنهم نظروا إلى أن أكثر الإجماعات مما يستدل به على إثبات الأحكام في المسائل الاختلافية قد يكون إجماعا مظنونا، فتقديم الإجماع على الكتاب والسنة حينئذ تقديم للمظنون على مظنون أقوى منه هو النص، خصوصا وأن طريقة أهل البدع في هذا الباب استدلالا بهذه القضية في ترتيب الإجماع وتقديم على الكتاب والسنة رد كثيرا من النصوص المعلومة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الإجماع. والله أعلم. والمصنف رحمه الله قال الباب السادس في الإجماع، وجعل هذا الباب في فصلين، الفصل الأول في إجماع الأمة، والفصل الثاني في بقية أنواع الإجماع. والمصنف رحمه الله بهذا التقسيم يشير إلى أن الإجماع نوعان، إجماع عام وإجماع خاص. فالإجماع العام هو إجماع الأمة جميعها، وذكر فيه المصنف رحمه الله قسمين من قسمي الإجماع. الأول وهو الأصل الإجماع النطقي، ويسمى الإجماع الصريح، وهو حاصل من مجموع الأمة، ولا يكون حجة إلا إذا أجمع جميع العلماء والمجتهدون كما سيأتي معنا بإذن الله. والقسم الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الفصل، أي الفصل الأول في إجماع الأمة، الإجماع السكوتي، ويسمى الإجماع الضمني أيضا، وإنما كان إجماع أمة لأنه آين إليه، فهو منسوب للأمة جميعها باعتبار السكوت والإقرار كما سيأتي تفصيله بإذن الله. أما الفصل الثاني فعقده المصنف رحمه الله لبيان الإجماعات الخاصة، فذكر إجماع أهل المدينة، وإجماع العترة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع الخلفاء الأربعة، وتكلم فيه عن دليل آخر من الأدلة المختلف فيها، وهو قول الصحابي، ومناسبته للباب ظاهرة لعلاقته بالإجماع السكوتي. فيكون المصنف رحمه الله ذكر في هذه المسألة في هذا الباب جملة من الأدلة، أولها الإجماع وهو من الأدلة المتفق عليها، الإجماع المطقي، وذكر جملة من الأدلة المختلف فيها، فتكلم عن الإجماع السكوتي، وعن إجماع أهل المدينة، وعن إجماع أهل الكوفة، وعن إجماع الخلفاء الأربعة، وعن قول الصحابي. فهذا الباب تضمن الكلام عن سبعة أدلة، أحدها متفق عليه والأخرى من المختلف فيه. قال المصنف رحمه الله الفصل الأول في إجماع الأمة وإضافة الإجماع للأمة تمييزا له عن الإجماعات الخاصة التي تضمنها الفصل الثاني. قال وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي. تعرض المصنف رحمه الله في بداية هذا الفصل إلى تعريف الإجماع وعرفه في اصطلاح العلماء. والإجماع لغة يطلق على العزم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي يعزم. ويطلق أيضا على الاتفاق، ومنه قوله جل وعلا فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقوله جل وعلا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وعفوا الآية الأولى من دلائل العزم، أجمعوا أمركم وشركاءكم أو شركاءكم للعزم. والآية الثانية وهي قوله جل وعلا وأجمعوا عن إخوة يوسف، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، للاتفاق. ومن إطلاقه على الاتفاق قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. واختلف في أيهما هو حقيقة، والصحيح أنه يطلق عليهما من قبيل الاشتراك المعنوي لجامع بينهما وهو الضم والجمع، وهو أولى من الاشتراك اللفظي والمجاز، إذ العزم والاتفاق يتفقان على ويجتمعان في معنى الضم والجمع. فالعزم نوع من تكثيف الإرادة وتجميعها، والاتفاق ضم للآراء وتجميع للأقوال. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بقوله وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي. والاتفاق المراد به الاشتراك في الرأي بأي طريق كان، سواء كان بالقول أو بالفعل، أو بالقول والفعل معا، أو بقول البعض وفعل البعض، أو بقول البعض أو فعله وسكوت الآخرين. فهو جنس يدخل فيه كل اتفاق، فيعم من جهة المدلول عليه، ومن جهة المتفقين، ومن جهة المتفق عليه، ومن جهة وقت الاتفاق. ولذلك قيده المصنف رحمه الله بقيود، فقال هو اتفاق العلماء، وهذا تقييد له من جهة المتفقين. من هم المتفقون الذين يعتبروا إجماعهم؟ هم العلماء. والمصنف رحمه الله تعالى ها هنا اختار مذهب الجمهور من أنه لا يعتبر العوام في صحة الإجماع، وهو صريح قوله فيما بعد ولا يعتبر إجماع العوام خلافا للقاضي أبو بكر، وسيأتي معنا تناول المسألة حينها بإذن الله. والمقصود بالعلماء المجتهدون الذين توفر فيهم شروط الاجتهاد، وهو قيد لإخراج المقلدين ونحوهم، فإن اتفاقهم لا يسمى إجماعا شرعا واصطلاحا. وسيأتي معنا الكلام عن ذلك أيضا من كلام المصنف رحمه الله في قوله والمعتبر في كل فن إجماع أهله إلى آخره. قال اتفاق العلماء على حكم شرعي، وبيان لمحل الإجماع، أي بيان للمتفق عليه، وهو ما يقع عليه الاتفاق، واشترط أن يكون حكما شرعيا. وهذا هو الإجماع الشرعي الذي ينبغي اعتباره. واختلف العلماء هل يقع الإجماع على غير حكم شرعي كوقوع في اللغويات، ووقوع في اللغويات أمر متفق عليه، وإنما اختلفوا في وقوعه في العقليات. والتعريف المصنف رحمه الله قاصر، وإن كان قد ذكر ما يرد على تعريفه ضمن مسائل الفصل والباب، إلا أنه الأولى لو ذكر في الحد والتعريف ثم فصلها ضمن تلك المسائل. ووجه قصوره هو عدم جمعه ومنعه، إذ لا يمنع الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمنع ولا يدل على اشتراط العصر، أي لا يجمع شرط العصر. فمدلول تعريفه إذا أخذنا به لحاله يقتضي بأن المصنف رحمه الله لا يشترط انقراض العصر، ويدل أيضا على أنه يرى بأن الاتفاق يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرف بعض العلماء أو كثير من العلماء الإجماع بأنه اتفاق الأمة، اتفاق العلماء على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار. كما أنه أيضا لا يمنع من دخول العلماء غير علماء أهل الإسلام، من كان قد يقال بما أنهم علماء والعلماء هم المجتهدون، والمجتهدون لابد أن يكونوا من أهل الإسلام، لكن لفظ العلماء أعم من حيث شموله لعلماء الإسلام وغير الإسلام. ولذلك قال كثير من العلماء في تعريفها أيضا زاد قيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار. ومن هنا تتبين لنا أركان الإجماع. وهي ثلاثة أو أربعة على خلاف بين العلماء في عدها. فالركن الأول هو الاتفاق، والركن الثاني هم المتفقون أي العلماء المجتهدون، والركن الثالث هو محل الإجماع وهو النازلة التي يراد الإجماع عليها، والركن الرابع هو الحكم، حكم تلك النازلة يجتمعون على ذلك الحكم من حل أو حرمة أو غير ذلك. وبعضهم يجعل المحل والحكم شيئا واحدا. ولما انتهى المصنف رحمه الله من كلامه عن حجية عن تعريف الإجماع وحقيقته انتقل للكلام عن حجيته. قال وهو حجة عند جمهور الأمة خلافا للخوارج والروافض. وحجية الإجماع محل اتفاق بين العلماء، وقبل الكلام عن حجية الإجماع ينبغي يعلم بأن الخلاف إنما هو في الإجماع النظري، والإجماع ينقسم تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، ومن تقسيمه تقسيمه باعتبار المسائل المجمع عليها. فالمسائل المجمع عليها نوعان، مسائل ضرورية ومسائل نظرية. والإجماع على المسائل الضرورية هو ما يعرف بالإجماع العملي، ويعبر منه بالمعلوم من الدين بالضرورة، وهذا محل إجماع بين المسلمين قاطبة ولا خلاف فيه، كإجماعهم على عدد الصلوات وفرضيتها وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. والخلاف هنا هو في الإجماع النظري، والجمهور كما قال المصنف رحمه الله على حجيته خلافا للخوارج والروافض. والأدلة على حجية الإجماع كثيرة، من الكتاب والسنة، منها قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحكى أن أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي رحمه الله في قصة طريفة وقعت له، وفيها أنه قال: لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض، لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. واستدلال بهذه الآية وقع من غير الشافعي ممن هو قبله كعمر بن عبد العزيز وغيره. ووجود دلالة من الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على وجوب اتباع سبيلهم، ولا يمكن أن يقال إن الوعيد هنا مرتب على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان المتوعد عليه وترك المجموع أو المشاقة لوحدها لكان ذكر سبيل المؤمنين لغوا لا فائدة له، لكون المشاقة كافية في ترتب الوعيد، فكان الوعيد مرتب على الأمر جميعا. ومن الأدلة على حجية الإجماع قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يمكن أن يكونوا عدولا شهداء على الناس إلا إذا كان قولهم حجة، وذلك إنما يتحقق في إجماعهم لا غير. ومثله في الدلالة قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. ومن الأدلة من السنة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في ثبوته، وقد قال العجلوني: وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في الموضوع وغيره. والحديث حسنه شيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، بل إن البيضاوي جعله من قبيل المتواتر تواترا معنويا، وأقره على ذلك الغماري في تخريج أحاديث المنهاج. وجه الدلالة منه واضحة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تجتمع أمته على الضلالة، فدل ذلك على أنهم إذا اجتمعوا إنما يجتمعون على الحق دون الخطأ. ويستدلون أيضا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وممن استدل بهذا الحديث على حجية الإجماع الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وقال: هو أصح ما استدل به له أي للإجماع من الحديث. المصنف رحمه الله قال: وهو حجة عند الجمهور الأمة خلافا للخوارج والروافض. ثم قال بعد ذلك: وقال داود الظاهري: إجماع غير الصحابة ليس بحجة. لماذا لم يذكر داود الظاهري في مسألة الحجية؟ قد يتبادر إلى الذهن إلى أن داود الظاهري إنما لم يذكر لأنه قال بحجية إجماع الصحابة دون غيرهم، بخلاف الآخرين فإنما أنكر حجية الصحابة وغيرهم، وليس الأمر كذلك. ومن هنا ينبغي التفريق بين مسألتين في مسألة حجية الإجماع، وهي: إن كان انعقاد الإجماع ووقوعه عادة وهو ما يسمى بحجية الإجماع، مبحث حجية الإجماع، حجية الإجماع تعني الكلام عن إمكان انعقاد الإجماع ووقوعه عادة، و والمسألة الثانية في إمكان العلم بالإجماع. فبعض العلماء يقول الإجماع حجة في كل عصر، إلا أن العلم به في غير عصر الصحابة لا يمكن ومتعذر أو متعسر، ويؤول قوله حينئذ إلى القول بعدم حجية الإجماع، لا لأن الإجماع غير ممكن عادة أو أنه ليس بحجة، ولكن لأنه لا يمكن العلم به. فالعلماء اختلفوا في إمكان انعقاد الإجماع بوقوعه عادة من حيث الوقوع عادة، أما عقلا فمتفق على جوازه فيما عدا ما علم من الدين بالضرورة. وهذه هي المثل التي ذكر المصنف رحمه الله. فالجمهور على الإمكان، ومنعه الشيعة والنظامية والنظامية والخوارج، ولنفيه من إمكان الوقوع نفوا حجيته. والجمهور قال هو ممكن عادة وواقع شرعا، أما وقوعه الشرعي فللأدلة السابقة، أما إمكانه عادة فلأن الأصل الإمكان فيستصحب هذا الأصل لعدم وجود ما يمنعه، كما أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، ولأنه وقع والوقوع دليل الصحة والجواز. ومن أمثلة وقوعه الإجماع على أن الماء المتغير الذي تغير أحد أوصافه ثلاثة بنجاسة أنه لا يجوز التطهر به، والإجماع على تقديم الدين على الوصية، والإجماع على حجب ابن الإبن بابنه، وكإجماع على أنه لا زكاة في عين الشجر، وعلى حرمة شحم الخنزير كلحمه وغير ذلك. ثم الجمهور القائلون بإمكان وقوع الإجماع اختلفوا في إمكان العلم به في غير عصر الصحابة، وهذه هي المسألة التي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل ضمن كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإجماع كل عصر حجة، لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع، أي أن إجماع علماء كل عصر حجة لا يشترط إلى يوم القيامة. والعصر اختلف في ضبطه، والأوفق والله أعلم أنه باعتبار المجتهدين، فإذا اجتهد المجتهدون في واقعة فإذا مات آخرهم انقرض العصر. وما ذكره المصنف رحمه الله من اشتراط كون الإجماع في عصر مما لا خلاف فيه، إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع حينئذ، وأما يوم القيامة فإنه لا تكليف فيه يوم القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يشترط انقراض العصر خلافا لقوم. هذه مسألة ترجع إلى شروط الإجماع، هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر أم لا؟ قال المصنف رحمه الله: لا يشترط انقراض العصر. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله من عدم اشتراط انقراض العصر، أي موت جميع المجتهدين لتحقق الإجماع ووقوعه، ومذهب الجمهور. وقوله خلافا لقوم يقصد به إمام، يقصد به رواية عن الإمام أحمد وابن فورك وسليم الرازي والجبائي وغيرهم. ويترتب على الخلاف المسألة على اشتراط اعتراض العصر أنه إذا اجتمع على مسألة اشتراط اعتراض العصر، إذا اجتمع المجتهدون وأجمعوا على أمر، هل يجوز لأحد المجمعين أن يخالف الإجماع ويرجع عن قوله؟ من قال يشترط اعتراض العصر قال يجوز ولا يكون إجماع حينئذ، ومن قال لا يشترط انقراض العصر قال لا يكون إجماعا ولا يجوز له الرجوع. وأيضا إذا نشأ في عصر المجمعين من له أهلية الاجتهاد هل له أن يشهد ويخالف الإجماع أم لا؟ فمن قال يشترط انقراض العصر قال له ذلك، ومن قال لا يشترط انقراض العصر قال ليس له ذلك، وخروج عن الإجماع محرم. وقد اشتد نكير بن حزم رحمه الله على من اشترط انقراض العصر فقال وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع من أخف قول قيل. وفي مسألة أقوال أخرى، والصحيح هو مذهب الجمهور لأن الاتفاق هو مناط العصمة، فحكمه حكم النص في ترتب الحكم من غير اعتبار الوقت. ولذلك لم يرد في أدلة حجية الإجماع قيد فيه اعتبار انقراض العصر. مع أن الصحابة مع أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة مع وجود بعضهم بعض الصحابة بينهم. وللإمام الجويني رحمه الله قيد حسن في اعتبار انعقاد الإجماع، وهو تطاول الزمن على الإجماع، فيرى رحمه الله أنه إذا تطاول الزمن على الإجماع ولو لم يقارض العصر فإن الإجماع ينعقد ويكون حجة. أما لو فرض مثلا أنهم أجمعوا في بدء الأمر ثم ماتوا فلا يراه حجة. وسيأتي مثيل لهذه المسألة في الفروع. ثم قال المصنف رحمه الله وقال داود الظاهري إجماع غير الصحابة ليس بحجة. وهذه مسألة كما مضى التنبيه عليه متعلقة بإمكان العلم بالإجماع، فالجمهور الذين قالوا بحجية الإجماع وإمكانه عادة اختلفوا في إمكان العلم به في غير عصر الصحابة. عصر الصحابة حكي الإجماع والاتفاق على إمكان العلم بإجماعه، وإنما الخلاف في إجماع غير عصر الصحابة هل يمكن العلم به أم لا. اختلفوا في ذلك على أقوال، أشهرها ثلاث. فذهب الجمهور إلى أن العلم بالإجماع وإن كان معرفته والاطلاع عليه ممكنة في كل عصر بدليل الوقوع، والوقوع دليل الصحة والجواز. والقول الثاني وهو قول بعض الشافعية وأهل الظاهر أن ذلك متعذر في غير عصر الصحابة لانتشار الإسلام والعلماء والفقهاء في الأمصار، وهذا القول اختاره كثير من المحققين، وممن اختاره الأصفهاني والطوفي والشوكاني ونسب إلى الجويني ونشره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي وغيرهم. وقد يدعم هؤلاء مذهبهم بما ورد عن الإمام أحمد في قول من ادعى الإجماع ووجود الإجماع فهو كاذب، وقد قال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغ، أو قال هذا فيما ليس في، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. في حين يرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن قول الإمام أحمد ومثله الشافعي أيضا نقل عن الشافعي محمول على نفي الإجماع الحقيقي، أما الاستقراء الذي هو دون السنة وفوق القياس فيقولون به بدليل قول أحمد لا نعلم فيه نزاعا. والمذهب الثاني في مسألة هو مذهب الحنفية الذين قالوا يمكن العلم به والاطلاع عليه في القرون الثلاثة الأولى المفضلة دون غيرها. وقول القائلين بعدم إمكان العلم به خصوصا في العصور في عصر غير الصحابة وعصر القرون غير عصر القرون المفضلة قول له قوته، لكن هنا ينبغي التفريق كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين نوعين من أنواع الإجماع، وهما الإجماع الحقيقي القائم على استقصاء أقوال العلماء ونقلها في كل عصر، والأول الإجماع الاستقراء الذي يكون بتتبع أقوال العلماء مع عدم العلم بوجود المخالف. فالأول قطعي والثاني ظني، وكلاهما حجة معتبرة، إلا أن الثاني أضعف في الدلالة من الأول. والأول هو ما وقع نفي العلم به وإمكان معرفته في غير عصر الصحابة، أما الثاني فقد أثبته القائلون بحجية الإجماع على الصحيح، ويدل لذلك ما نقلناه سابقا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توجيه الكلام الإمام أحمد، وبالجملة فينبغي تحقيق النظر في كل إجماع منقول مع معرفة مرتبته وطريقه، خصوصا إذا نقل إجماع على خلاف النصوص الشرعية الثابتة، فلا يمكن أن يرد النص لمجرد دعوى الإجماع اللهم إلا إذا كان الإجماع قطعيا، فحينئذ يحكم على النص بالنسخ استنادا واعتمادا على مستند الإجماع. أما الإجماع الظني فلا يمكن تقديمه على النصوص، وهو التفسير الحسن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله والإجماع قطعي، والإجماع نوعان قطعي، فهذا لا سبيل إلى أي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشهر القول في القرآن ولا يعلم أحد أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحته، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم، لكن انظر ماذا قال: يحتج به ويقدم على ما هو دونه في الظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه فما كان ظنه أي المجتهد لدلالة النص أقوى من ظنه ثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد. وفي عبارة تأصيلية يقول رحمه الله: وتنازع في الإجماع هل هو حجة قطعية أو ظنية، والتحقيق أن قطعيه قطعي وظنيه ظني، والله أعلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة أخرى تعتبر من الشروط المختلفة فيها صحة الإجماع الراجعة إلى المجمعين، وهي: هل يشترط في صحة الإجماع إجماع الناس كلهم عامهم خواصهم وعوامهم أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل يعتبر العوام في الإجماع أم لا؟ المصنف رحمه الله أشار إلى هذه المسألة في التعريف وصرح بها هنا في التعريف. قال العلماء: وهذا قيد لإخراج غير العلماء ومنهم العوام. وصرح بها هنا فقال: ولا يعتبر إجماع العوام خلافا للقاضي أبي بكر. وعدم اعتبار العوام في الإجماع هو قول الجمهور، وقال المصنف: خالف بذلك القاضي أو بكر، والمقصود به الباقلاني. واختار هذا القول الآمدي، ومحل الإجماع ومحل النزاع إنما في الإجماع النظري دون العملي، إذ العملي يعتبر فيه العوام لكونه معلوما من الدين بالضرورة، وإنما الخلاف هنا في الإجماع النظري. وحجة القائلين بدخول العوام في الإجماع هو أنهم يشملهم اسم الأمة، فيدخلون في النصوص الشرعية الدالة على حجية الإجماع كلفظ المؤمنين ولفظ الأمة وغير ذلك. ومذهب الجمهور الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو الأقوى والأصح، لأن إثبات الأحكام من غير دليل محال، والعامي ليس أهلا للاستدلال والنظر، فشأنه كالصبي والمجنون، فلا يكون قوله معتبرا. فقال الجمهور الآخر: كما أخرجتم الصبي والمجنون بالأدلة المنفصلة المبنية على عدم الأهلية فيهما، فأيضا أخرجوا العوام لعدم وجود الأهلية فيهم، ولأن العامية يلزمه المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع، فلا يتصور من ليس أهلا للاستدلال ثبوت عصمة الاستدلال بحقه. والعامي يجب الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، فلا يمكن أن تكون مخالفته معتبرة فيما يجب اتباع غيره فيه أو تقليد غيره فيه. ولذلك وجب تخصيص النصوص العامة الدالة على عصمة الأمة لأهل الحل والعقل دون غيرهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله. قال: والمعتبر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله، أهله الأولى غير أهله الثانية. وتقدير عبارته: والمعتبر في كل فن إجماع أهل ذلك الفن وإن لم يكونوا من غير أهل الاجتهاد. والذي يظهر أن المصنف رحمه الله أخذ هذه العبارة من شرح تقيح الفصول لإمام القرافي، والإمام القرافي نقلها عن الرازي. فقال القرافي: والمعتبر في كل فهن أهل الاجتهاد في ذلك الفهن. والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره. فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي فقه الفقهاء قاله الإمام أي الرازي. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه يعلم أن عبارة المصنف فيها شيء من القصور، لأنه قال: والمعتبر في كل فن إجماع أهله أي أهل ذلك الفن وإن لم يكونوا من غير أهله أي الاجتهاد. فهذا يدل على أن المقلدين يدخلون في الإجماع، ومع أنه قال بعد ذلك: ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا المقلدون. لذلك قال: والأولى أن يقال وإن لم يكونوا من غير أهله في غيره أي في غير ذلك الفن. فتصير عبارة المصنف: والمعتبر في كل فن إجماع أهل ذلك الفن وإن لم يكونوا من غير أهل الاجتهاد في غير ذلك الفن. أو من غير أهل الإجماع في ذلك الفن. ثم قال: ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون المقلدون. وكون واشتراط أن يكون المجتهدون من أهل ذلك الفن لأن غير أهل ذلك الفن بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنهم، والعوام لا عبرة بهم. قال: ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون للمقلدون. فأهل العلم على قسمين: أهل اجتهاد ومن ليس بأهل اجتهاد. فالمصنف رحمه الله: المعتبر في الإجماع أهل الاجتهاد دون غيرهم، وأهل الاجتهاد هم الذين توفر فيهم شروط الاجتهاد. أما المقلدون كالحافظ للأحكام والمذاهب والوصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام والمذاهب، فهل خلافه معتبر أم لا؟ اختلفوا في ذلك، والمصنف رحمه الله يعتبر هاهنا المجتهد دون غيره. والقرافي رحمه الله فصل بين الرجلين فقال لا عبرة بالفقير حافظ الإحكام والمذاهب إن لم يكن مجتهدا، وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ الأحكام والمذاهب فخلافه معتبر على الأصح. قرافي رحمه الله. وهذا الخلاف يبني على خلاف المسألة السابقة، وهي هل يعتبر العوام في الإجماع أم لا. فمن اعتبر العوام في الإجماع اعتبر الفقيه والأصولية بباب أولى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية وصحة النظر. ثم ذكر المصنف رحمه الله فروعا تتعلق بشروط الإجماع، فقال فروع: الأول يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني. بمعنى أنه إذا اختلف العلماء على قولين مثلا، هل يجوز لهم بعد ذلك أن يجمعوا على أحد القولين؟ هذا في العصر الواحد، يعني إذا اختلف المجمعون في مجمعون في عصر على قولين، فهل يجوز لهم بعد ذلك أن يجمعوا على أحد القولين أم لا؟ والمسألة الثانية: إذا اختلف أهل عصر على قولين، فهل يجوز لأهل عصر غيرهم بعدهم الاتفاق على أحد القولين أم لا؟ والخلاف في صحة ذلك شرعا لا في تصوره عقلا. أما في المسألة الأولى وهي في العصر الواحد، فما ذهب إليه المصنف رحمه الله من جواز الاتفاق هو قول القاضي أبي يعلى وبعض الشافعية واختاره الآبدي وغيره، وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز ذلك، واستدل القائلون بالجواز بوقائع وقعت، كإجماع الصحابة على تحريم ربا الفضل بعد الخلاف فيها مع ابن عباس، وكإجماعهم على تحريم المتعة بعد الخلاف فيها مع ابن عباس أيضا، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى عدم جواز ذلك. لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع، لأن الإجماع لا بد له أن يكون له مستند، ونزاع الصحابة لا يمكن أن يكون على خلاف الإجماع إلا إذا لم يستقر الخلاف. ومستدل به على الوقوع غير مسلم، وكل ما ورد فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن الخلاف لم يستقر ولم يشتهر، فيكون الإجماع حينئذ صحيحا. وهذه مسألة هي التي قلنا سيأتي مثيلها في مسألة انقراض العصر في قول الجويني رحمه الله بتطاول الزمن وعدم واستقرار الإجماع. أما إذا كان الصحابة اختلفوا ولم يستقر اختلافهم ثم بعد ذلك أجمعوا على أحد القولين هذا جائز وصحيح كالمجمعين إذا كانوا يتناقشون المسألة وخالف بعضهم ولم يستقر خلافهم ثم بعد ذلك أقنعوا المخالف واجتمعوا فإنه يكون إجماع حينئذ. نعم كخلافة أبي بكر رضي الله عنه. وإما أن تكون المسألة الأمر الثاني أن تكون المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها المتأخرون. هذا في العصر الواحد. في العصر الثاني فالخلاف فيها أيضا على قولين، والذي ذهب إليه المصنف رحمه الله من الجواز هو القول المنسوب إلى الجمهور، والجمهور استدل بالوقوع بإجماع التابعين على مسائل اختلف فيها الصحابة كإجماعهم على توريث الجدي مع الإخوة وغير ذلك. إن صح هذا الإجماع والصحيح هو عدم الجواز، لأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فإن اختلافهم يكون إجماعا على أنه ليس في المسألة إجماع. ولما مضى من أن الإجماع لابد أن يكون له مستند والإجماع على أحد الدليلين نسبة الأمة إلى تضيع الحق والغفل عن الدليل الذي أوجب الإجماع، فتكون المسألة كمسألة إحداث قول ثالث التي هي الفرع الثاني. قال المصنف رحمه الله الثاني إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافا للظاهرية. وعدم الجواز الذي اختاره المصنف رحمه الله وقول الجمهور، والمصنف رحمه الله نصب الخلاف مع الظاهرية، وبقول الظاهرية قال بعض الحنفية وقال به أيضا الشيعة. والمصنف رحمه الله قيد المسألة بعصر الصحابة، أطلق المسألة فقال إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين، وهو أولى ممن قيد بمسألة الصحابة، إذ كثير من العلماء يترجم المسألة بقوله إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث. وقول الجمهور في هذه الجهة أصح، لأن اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما، ولأن إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة لتضييع الحق، ومثال إحداث قوله الثالث اختلاف الصحابة في الإخوة مع الجد، فيرى بعضهم أن الجد أب يحجب الأخ، ويرى غيرهم أن الجد والأخ يرثان، فكلا المذهبين يجمعان على أن للجد نصيبا. فلو أحدث آخر قولا ثالثا وقال الأخ يحجب الجد كان ذلك خرقا للإجماع. لأن ذلك كما مضى يقتضي نسبة الأمة رضايع الحق والغفلة عن الدليل الموجب الإجماع، ولأنه أيضا يلزم منه القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته، وأنه لم يبقى من أهل ذلك العصر على الحق أحد كما يقول شيخنا حفظه الله في الإنارة. لكن يجوز التفصيل بين القولين، يجوز إحداث تفصيل بين القولين، وإلى هذا ذهب كثير من المحققين كالعلامة الشنقيطي رحمه الله، ومن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واختاره شيخنا حفظه الله. ومثاله قول بعضهم في متروك التسمية يؤكل مطلقا، ويمنعه بعضهم الآخر مطلقا. فإذا أحدثنا قولا ثالثا بالتفصيل وقلنا يمنع في حال العبد ويجوز في حال النسيان والجهل، فلا يكون ذلك خرقا للإجماع، فالتفصيل هذا وافق المجيزين في حالة ووافق المانعين في حالة أخرى. وبالجملة فإذا اختلف الصحابة على قولين فلا يكون قول أحدهم حجة على الآخر كما سيأتي معنا، ويتخير من أقوال بحسب ما يرجح الدليل وتدعمه الحجة، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم ولا الاتفاق على أحد قوليهم. قال المصنف رحمه الله الثالث، أي الفرع الثالث في حكم إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع، ويسمى الإجماع السكوتي، وقيل هو حجة وليس بإجماع. في هذا الفرع تناول المصنف رحمه الله نوعا من أنواع الإجماع، وهو الإجماع السكوتي. ويجمع باعتبار طريق أو بالنظر إلى طريق انعقاده ثلاثة أنواع: الإجماع الصريح وهو القولي، وهو الذي ثبت فيه قول كل مجتهد في الواقعة صراحة، وهو القطعي يكفر منكره، وهو الذي نصبنا فيه الكلام سابقا. النوع الثاني الإجماع الفعلي، وهو يتفق أهل الإجماع من المجتهدين وأهل الحل والعقد على فعل شيء، فهل يدل ذلك على جوازه؟ أيضا فيه خلاف. والجمهور على جوازه. وفرق بين الإجماع الفعلي والإجماع العملي: الإجماع العملي هو المعلوم من الدين بالضرورة، وإنما المقصود هنا الإجماع الفعلي الذي يكون عن طريق الفعل، النوع الثالث من الإجماع، الإجماع السكوتي أو الإقراري، وتسميته إقراريا أولى، لأنه هو محل الخلاف دون غيره، لأنه إذا قال مجتهد وبعض المجتهدين قولا وسكت الباقون فإما يكون سكت عن رضا فيكون إجماعهم متفقا بلا نزاع، وإما يكون سكت عن سخط فيكون خلافه معتبرا بلا نزاع ولا يكون إجماعا اتفاقا. وإنما محل خلاف إذا سكتوا ولم يظهر عليهم لا رضا ولا سخط فيكون بمثابة المقرين، فهل يكون إقرارهم ذلك معتبرا ويعتبر حجة ويكون إجماعا أم لا؟ فهذا هو محل الخلاف. والمصنف رحمه الله كان دقيقا في عبارة إذ قال إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون، وهذا أيضا من تحقيق المصنف خلافا لمن يقصر ترجمة المسألة على بعض على الصحابة، في قوله إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم المخالف هل يكون حجة أم لا، وإن كان يتخرج على مسألة إمكان العلم بإجماع غير الصحابة. والخلاف في إجماع الصحابة على أقوال عدة أوصلها الزركشي لاثني عشر قولا، والمشهور منها ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله منها قولين. القول الأول أنه إجماع وحجة، وهو الذي ذكر المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاره بعض الشافعية كالإمام الجويني. القول الثاني أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو الذي ذكر المصنف رحمه الله هاهنا في قوله وقيل هو حجة، عفوا لم يذكر المصنف رحمه الله هاهنا وإنما ذكر مذهبا آخر وهو أنه حجة وليس بإجماع، وهو القول المشهور عن الشافعي وقال به أبو الحسين من المعتزلة واختاره الصيرفي. والقول الثالث في المسألة أنه ليس بإجماع ولا حجة، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وبه قال الظاهرية واختاره من الشافعية الرازي والبيضاوي والباقلاني وغيرهم. والصحيح هو مذهب الجمهور في قولهم بحجية الإجماع السكوتي واعتباره اتفاقا وإجماعا، لأن السكوت إذا لم يكن لمانع كان إقرارا، وإقرار مجموع الأمة على الخطأ ينفي عصمتها من الضلالة. وفي ذلك يقول الإمام الباجي رحمه الله والدليل على ما نقوله أن العادة جارية ومستقرة على أنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير والجم الغفير الذي لا يصح عليه التواطؤ قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه، بل أكثرهم يسرع إلى ذلك ويسابق إليه، فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم أنه مخالف علم أن ذلك السكوت رضا منه به وإقرار عليه لما جرت عليه العادة. انتهى كلامه رحمه الله. والشافعي رحمه الله إنما رأى عدم حجيته وإن كان إجماعا بناء على القاعدة لا يسب لساكت قول. ويقرب من الإجماع السكوت الإقراري الإجماع الاستقرائي، وهو أن يقوم الباحث والناظر باستقراء أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا فيغلب على ظنه إجماعهم واتفاقهم، وهو مع الإقرار من قبيل الإجماع الظني أو القطعي، ولذلك لم يقوى على رد النصوص المعارضة كما قدمناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والخلاف الإجماع السكوت معنوي له آثار، منها جواز إبدال الوقف بغير مصلحة كما فعل عمر عندما سرق بيت المال في مسجد الكوفة، ومنها عروض التجارة وهل تجب الزكاة فيها إلى غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله الرابع، أي الفرع الرابع، يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس. وهذا الفرع يتعلق بمستند الإجماع، فقال المصنف رحمه الله يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل، والمقصود بالدليل هنا القطعي، بدليل القول والأمارة الذي هو الدليل الظني. وقول مالك هو قول جمهور العلماء، وقبل ذلك العلماء يختلفون هل يشترط أن يسترد الإجماع على دليل أم لا، فالجمهور على أن من شروط الإجماع وجود المستند، ويقصدون بالمستند الدليل الذي اعتمد عليه المجمعون في اجتهادهم واتفاقهم على الحكم. ويذهب بعض العلماء شذوذ من الناس إلى عدم اشتراط ذلك، مقررين بأنه يجوز صدور الإجماع عن توفيق بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب. لهذا يقول الآمدي أن وقال فيه الآمدي إنه قول طائفة شاذة. لكن هنا ينبغي التفريق بين الإجماع الثابت المتيقن وبين غيره، إذ الثابت يكفي ثبوته في صحته وانعقاده، ولذلك قال الآمدي إن الواجب أن يقال لهم إن أجمعوا من غير دليل فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة الخطأ عليهم، ويكون حينئذ المستند مما خفي علينا ولم نعلم به، فلا يشترط في الإجماع أن نعلم في صحة الإجماع أن نعلم المستند. أما إذا لم نتحقق ثبوت الإجماع فلا بد من النظر والبحث عن المستند، ولا يجوز رد الأدلة الشرعية بحجة الإجماع. قال المصنف يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل، قلنا وهذا الذي ذهب إليه مالك هو قول الجمهور. من أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلا قاطعا من كتاب وسنة متواترة. وفي مسألة قولان آخران، فيذهب البعض إلى أنه يجب أن يكون مستنده كذلك، بحيث إنه لا يجوز أن يكون مستنده ظنيا، وهو قول داود الظاهري وابن جرير الطبري وبه قال القشاري من المعتزلة. وقال قوم يستحيل ذلك، هو قول شاذ. قال والأمارة، والظاهر أن المصنف رحمه الله يريد بالأمارة خبر الأحد، أي الدليل الظني، لأنه قال والقياس، والقياس من جملة الدليل الظني، فدل على أنه يقصد خصوص أمارة خصوص دليل ظني وهو الأحد خبر الواحد لأنه هو الذي وقع في خلاف هذه المسألة. والقول بالجواز هو مذهب الجمهور خلافا لمن منعه وهم الذين اشترطوا وأوجبوا أن يكون مستند الإجماع قطعيا دليلا وهم الظاهرية وابن جرير الطبري والقشاني من المعتزلة. والصحيح هو مذهب الجمهور لوقوعه والوقوع دليل الصحة دليل الصحة والجواز. قال والقياس أن يجوز انعقاد الإجماع عن قياس أن يجوز أن يكون مستند الإجماع القياس. والجواز هو أيضا مذهب الجمهور ومن قال بالجواز هم ظاهرية وابن جرير وغيره ابن جرير الطبري يجب أن يكون قطعيا وبالتالي لا يجوز أن يكون ظنيا عن قياس أو خبر واحد. وفصل بعضهم فقالوا بجوازه في القياس الجلي دون الخفي وهو قول بعض الشافعية. والصحيح هو مذهب الجمهور لوقوعه والوقوع دليل الصحة والجواز ومن وقوعه إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة وقتال مانع الزكاة بناء على النظر والاجتهاد الذي بينه أبو بكر بقوله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أما الفرع الخامس الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا فيتعلق بنقل الإجماع وهل يشترط أن يكون النقل لحجية أن يكون منقولا بالتواتر لأن الإجماع يعتبر من الأدلة النقلية إذ نقل لآراء المجتهدين والمجمعين. فقال الخامس إذا نقل الإجماع بأخبار الأحاد فقيل هو حجة وقيل لا. ويفهم من كلام المصنف أن الإجماع إذا نقل بنقل التواتر فإنه يكون حجة باتفاق ومذهب أكثر الحنفية وجماعة من الشافعية إلى أنه لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر ويكون المنقول بالأحاد حجة يجب العمل به. وهذا القول اختاره ابن الحاجب من المالكية. خلافا لمن اشترط التواتر وبه قال الغزالي وبعض الحنفية وبعض الخوارج. والصحيح هو الأول وأنه يعتبر خبر الأحاد في يعتبر الإجماع إذا نقل بخبر الأحاد إذ إنه حينئذ يكون دليلا ظنيا يقدم على غيره من الأدلة والظن معتبر في الشرع في وجوب العمل كما هو الأمر في نفس خبر الأحاد في خصوص أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول المتعلق بإجماع الأمة ونؤخر الفصل الذي عقد المصنف رحمه الله بيان الإجماعات الخاصة لمجلس آخر بإذن الله وتوفيقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.